الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل. عبد الله يقبض الله الأرض ويطوي غيرا. عندك أخبرنا عبد الله. أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. عن عنتها كلها، فيها حدثنا وفيها أخبرنا، وأنت جعلتها كلها عن عنه إلا في موسى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني على أبي سلمة. صح، في بعض الروايات ما فيها وسلم. تفضل. قال حدثني سعيد عن ابن المسيب قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه فيقول: انا الملك أين ملوك الأرض؟ ملوك الأرض. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن النعساري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. ما اسمك؟ ما شاء الله، ما دام هذه أول مرة جيد، بارك الله فيك. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل صلى الله عليه وسلم عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري عن أبي سلمة قال: حدثني سعد بن المسيب رضي الله عنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. خيرا، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. محمد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ من عبد الله هذا؟ عبد الله بن المبارك. وما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. أين دفترك؟ قم أسمع. بارك الله فيك. عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا الليث. من الليث؟ وما كنيته؟ أبو الحارث الفهمي، ابنه محدث وحفيده محدث. فمن هو يا عبد الرحمن؟ ابنه محدث وحفيده محدث. قل فلان ابن فلان ابن فلان. امسك الثلاثة. ها؟ أحمد بن عبد الرحمن. الله يهديك. لا لا لا. ها؟ شعيب. وحفيده عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث. ثلاثة محدثون. عن خالد قال: هو ابن يزيد. من ابن يزيد؟ اقرأوا لنا ترجمته. عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم العدوي، له ثلاثة أولاد: أسامة بن زيد وعبد الله وعبد الرحمن. عبد الرحمن متروك في الحديث وإمام في التفسير، وتمر بنا أقواله في التفسير من أحسن التفاسير، عباراته في التفسير جميلة جدا. والله يعطي ملكه من يشاء، ما أعطاه الله حفظا، لكنه كان في تفسير القرآن شيئا عجبا. وزيد بن أسلم هذا من موالي عمر بن الخطاب، لعله أبوه أو جده كان مملوكا لعمر بن الخطاب، فيقال فيه العدوي مولاهم. كان علي بن الحسين زين العابدين يجلس في حلقة هذا، وزين العابدين زين العابدين. فجاء رجل يعاتبه يقول له: أتجلس في حلقة مولى لآل الخطاب وتترك حلقات رجال قريش؟ اجلسوا لي، عدل نفسك، صلح لي. قال: إنما يجلس الرجل عند من ينفعه في دينه. لا عبرة مملوك أو كان حرا أو كان سيدا، فليكن ما كان. قال: إنما يجلس الرجل عند من ينفعه في دينه. وهذه العبارة أو هذه الحكاية مذكورة في ترجمة زيد بن أسلم في تهذيب التهذيب. اقرأ. خالد بن يزيد الجمحي، ويقال السكسكي أبو عبد الرحمن المصري، ثقة فقيه من السادسة من رجال الجماعة. هل هناك خالد بن يزيد آخر؟ واحد فقط. ومن العاشرة بعيد. وهذا أعد أعد. خالد بن يزيد الجمحي ويقال السكسكي أبو عبد الرحمن المصري ثقة فقيه من السادسة. نعرف بهذه الطبقة أو قريبا منها خالد الطحان، خالد الحذاء، خالد بن معدان، فكان غريبا علينا خالد بن يزيد. على الاحتمال لأنه قال جمحي أو السكسكي أو ويقال السكسكي، هو هذا جاء بالتقريب على الاحتمال. نعم السكسكي نسبة إلى أين؟ ماوية وما حواليها. نعم قال رحمه الله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رحمك الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبركم بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون، يعني يكون كلمة بالام معناها ثور، والنون هو السمك، ولهذا يقال لنبي الله يونس ذو النون. يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا. تعرف زائدة الكبد؟ تأتي قطعة في الكبد زائدة هكذا صغيرة، سبعون ألفا يأكلون منها. آمنا بالله عز وجل. كيف؟ ها. سبحان الله. قال أي ميلها من كفاءة الإناء إذا قلبته؟ تعرف كم يد الخبزة كيف تفعل بها؟ ولا مشى عليها جيد. قال الخطابي يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر، ف فإنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة، وإنما تقلب على اليد حتى تستوي، وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء، ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة، وهو الطعام الذي يتخذ للمسافر ومن سميت السفرة. على كل حال الأمر كما سمعتم. آمنا بالله. لا ينبغي أن يتشكك المسلم في هذا، يؤمن به وكفى. الله عز وجل يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نعم، والله عز وجل يجعل الأشياء تتغير من حال إلى حال ومن شكل إلى شكل ومن صورة إلى صورة ومن مطعوم إلى غير مطعوم. ما ألذ الطعام ثم إلى ماذا يصير؟ إلى أنتن ما يكون، إلى أنتن ما يكون. نعم، وهكذا بارك الله فيكم ترى بعض الأشياء لا تصلح أن تؤكل على وضعها ذاك، كاللحم. لحم ما تستطيعه، يحتاج إلى طبخ، بعد قليل يطبخ يصير صالحا للأكل، صالحا للأكل. وهكذا بارك الله فيكم تكون الأرض ترابا حجارة لا تصلح للأكل، يأمرها الله عز وجل أن تكون خبزة فتكون، يطعمها الله عز وجل أهل الجنة، ثم ماذا؟ لا ندري، انتهى. هذه إرادة الله وقدرة الله، يفعل الله ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فخبزهم أول ما ينزلون الأرض، وإدامهم ثور وسمك، ثور ونون، يأكل من زائدة كبدها 70,000. نعم، فكيف ببقية الكبد؟ كم سيأكلها؟ فكيف ببقية هذا الثور وذلك السمك؟ يشبع به أهل الجنة، وبعد ذلك يتنعمون فيما يشاء الله، ولحم طير مما يشتهون، يتفكهون بالفواكه وبغيرها. فضل الله واسع وكرمه عليهم عظيم، جعلنا الله وإياكم منهم خيرا إن شاء الله. من حفظ هذا الحديث قبلت منه، ومن جاء بالأول قبلت منه. إلى هنا بارك الله فيكم.